السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عندنا مما يتعلق بالبنوك فقرة 55، حكم العمل في البنوك. معلوم أن الكثير من المعاملات البنكية لا تخلو من الربا، يعني أن أكثر أو كثيرا من أعمال البنوك ربوية، وفيها أعمال غير ربوية، ففيها الصرافة إذا كانت يدا بيد، أو تحويل النقود من بلد إلى بلد وأخذ عمولة مقابل ذلك وما أشبهها. وفيها أيضا تجارة، البنوك تعمل بالتجارة وتعمل بأعمال أخرى فيها أرباح، ولكن كثير من أعمالها فيه الربا. فلأجل ذلك يرد السؤال: هل يجوز العمل في البنوك؟ أفتى مشايخنا واللجنة الدائمة بأنه لا يجوز العمل في البنوك، حتى حرموا أو منعوا أي عمل ولو باسم حارس أو خادم أو مراسل أيا كان عمل. واستدلوا بحديث جابر الذي تقدم في أول باب الربا، حديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فورود اللعن لكاتبه ولشاهده يخاف منه أنه يدخل في الإثم. لماذا؟ لأنه متعاون مع أهل الربا، مساعد لهم. فلذلك قالوا: مساعدة العاملين في الربا بأي نوع من المساعدة تعتبر ممنوعة لهذه الأحاديث. إذا كان الكاتب ولو مجانا داخل في الوعيد، والشاهدان داخلان في الوعيد في اللعن، فكذلك كل المتعاونين في هذا العمل يدخلون في الوعيد. هذا هو الذي صدرت عليه الفتوى من اللجنة، أن كل متعاون فإنه داخل في الإثم. ويستدلون بقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن الربا من الإثم. فعلى هذا منعوا العمل في البنوك. وجاء سؤال: حكم المال الذي يأخذه الموظف في البنك، هل يكون حراما عليه أم لا؟ وأكثرهم قالوا: ليس حراما، وذلك لأنه أجرة عمله وأجرة تعبه، فهو كما لو عمل عند الكفار وأخذ منهم أجرة، فإنه بذلك أخذ تعبا له مقابل عمله وتعبه. قالوا: كيف تكون الأجرة حلالا والعمل حراما؟ فالجواب أن العمل معهم يعتبر معاونة لهم، فهو آثم بهذا العمل، وأما الأجرة فهي مقابل تعب تعبه معهم، ولو كان ذلك التعب والعمل يأثم عليه. فكأنهم يقولون: يأثم إثما أخرويا على عمله ويعاقب عليه ويدخل في الوعيد، وحتى لو عمل معهم مجانا، لو كتب لهم مجانا أو اشتغل معهم مجانا بدون عمل بدون أجرة، لدخل في الوعيد. لأن الحديث عام، كاتبه وشاهداه يدخل فيه جميع من تعاون معهم ولو مجانا ولو تبرعا، ولكن حيث أن هذه الأجرة جاءت على عمل فيه هذا الوعيد، لذلك كره الأكل منها كثير من العلماء، وبعضهم قال لا بأس بالأكل، لا بأس بالأكل منها وإثمها على الآكل، مع أنهم أفتوا بحلها لأنها أجرة له. ثم قد كرهوا هذا العمل أو منعوه مطلقا، لكن بعض المشايخ سهلوا في بعض الأعمال فقالوا إذا كان عملك عندهم لا يتعلق بالأعمال الربوية فلا حرج عليك، فرخصوا في أن يكون مثلا حارسا أو يكون خادما أو مراسلا أو نحو ذلك، وخصوا الوعيد بما جاء فيه الحديث الكتابة والشهادة ونحوها. وبكل حال يفضل البعد عنها ما دام أن فيها هذا الخلاف وفيها هذه الشبهة. ننتقل فقرة 56 على الضمان البنكي، وصفته أن بعض المؤسسات تتقبل بعض الأعمال الحكومية، إما مثلا مشروعا تقوم به، وإما أعمالا تعملها، وإما سلعا تستوردها تتفق مع جهة من الجهات الحكومية على هذا المشروع. ومعلوم أن هذا المشروع يحتاج إلى مال كثير ويحتاج إلى قوة، فإذا تقبلت هذه الشركة على أن تقيم مثلا هذا المسجد أو تقيم هذه الوزارة هذه البناية أو تصلح مثلا هذا الخط سفلة أو رصفا أو نحو ذلك، فهذه المؤسسة التي تستقبل هذا قد تعجز في أثناء السنة أو في أثناء العمل، فإذا عجزت تعطل هذا العمل، فالحكومة تطلب منهم ضمانا بنكيا، فتقول لا بد إما أن تؤمنوا عند البنك مالا قدر مثلا مليون 5 ملايين بحيث لو عجزتم نأخذ منه ونكمل هذا المشروع حتى لا يتعطل، أو تأتون بضمان بنكي أيا كان الضمان. فهذه المؤسسة أو هذا المقاول يتقدم إلى البنك ويقول أعطني ضمانا بنكيا، فالبنك يقول له لا بد أن تؤمن عندي مالا على الأقل مثلا 50,000 أو 100,000 وأنا أعطيك ضمانا بنكيا، فالبنك عند ذلك يتقبل هذا العمل، فكأنه يقول أنا أضمن هذه المؤسسة إذا أفلست أو تعبت أن أقوم بالعمل وأنفق عليه حتى يكمل. أو البنك على هذا الضمان لا بد أن يأخذ عمولة، لا بد أن يأخذ من هذه المؤسسة أو من هذه الشركة مالا مقابل ضمانه. الشركة قد لا تحتاج إلى البنك، عندها من الأعمال ومن الأموال ما يغنيها عن أن تقترض من البنك، وأحيانا قد تقترض من البنك. فالحاصل أن هذا الضمان تأخذ عليه البنوك عوضا وعمولات مقابل تقبلها لذلك وضمانها له، سواء كان العمل بناء مثلا أو توريدا، توريد سلع إذا طلبتها جهة من الجهات الحكومية أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال ما حكم هذا المال الذي يأخذه البنك؟ لا شك أنه ربا، يعني أن البنك أولا يشرط على المقاول أن يؤمن عنده هذا المال الذي تؤمنه 50,000، 100,000، 200,000، يشرط عليك ألا تسحبها ولا تأخذها حتى ينتهي العمل، سواء احتجت إليه أو لم تحتج، لينتفع بها. ثم قد يشترط أيضا عليك عمولة، أي أجرة على ضمانه. فإن احتاج المقاول إلى شيء من البنك واقترض منه، فلا شك أن القرض منه يكون بفائدة، بحيث أنهم إذا أقرضوه 100,000 لم يعطوه إلا 95 وكتبوها 100، ربح عليه مثلا 5,000، وهذه من الربا. بعض البنوك قد تثق بهذه الشركة، والشركة غالبا عند البنك لها أموال مودعة عندها، من باب الثقة تضمنها. وغالبا أن الشركات القوية لا تحتاج إلى قرض ولا إلى أخذ شيء من البنوك، بل عندها من الأموال ما يكفي لأن تقوم بتلك المشاريع، والحكومات أيضا تدفع لها المال، أي الأجرة على أقساط، فهي لا تحتاج إلى الاقتراض. فمثل هذه الضمان البنكي في مثل هذه الحال قد يتسامح فيه إذا لم يترتب عليه قرض، يعني قرض بفائدة، أو لم يترتب عليه أن البنك يشترط عليه ألا يسحب هذا المال مثلا، أو أن البنك يأخذ مقابل الضمان. أما نفسه كونه يودع عند يودع ماله، هذا المقاول أو هذه الشركة أو المؤسسة تودع عند الماء عند البنك حتى يكون البنك ضامنا له، فالإيداع عند البنك قد ذكرنا أنه جائز للحاجة. قد استدل على جواز الإيداع عند من يتعامل بالربا بقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومعنى تأمنه أي تودع عنده أمانة، فأباح الإيداع عند أهل الكتاب. وقد ذكر أن أهل الكتاب يأكلون الربا، قال الله تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. فالله تعالى أباح الإيداع والأمانة عند من يتعامل بالربا، هو إثمه على صاحبه. عندنا فقرة 57 نبحث في التأمين على الأنفس والسيارات والتجارات، ويسمى التأمين التجاري. وقد اشتهر هذا التأمين في البلاد، في أكثر البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، مع أنه ما حدث إلا في عهد قريب، وما حدث إلا أو ما أخذ إلا من الدول الغربية، هي التي أحدثت هذا الشيء أو أسمته بالتأمين. يعني الاسم العربي مشتهر في غالب الدول، لم يبقى دولة إلا ما شاء الله إلا وفيها شركات تأمين. لا شك أن هذه الشركات التأمينية يعني شركة التأمين التجاري أنها شركة استغلال، أن تأخذ الأموال وقصدها الأساسي هو ربحها وحصول المال لها، وليس قصدها نفع المواطنين كما تدعي، ولا حمايتهم أو حفظ أموالهم أو ما أشبه ذلك، إنما القصد أن تأخذ منهم الأموال. فهناك التأمين على الأنفس، أن الفرد يؤمن على نفسه بأن يدفع لهذه الشركة شهريا 100 أو أكثر أو أقل، ويؤمن أيضا على أولاده يدفع عن كل واحد مبلغا من المال، ويؤمن على خدمه وعلى أهل بيته يدفع عن كل فرد منهم لهذه الشركة كذا وكذا شهريا أو سنويا، مقابل أن الشركة تعالج من مرض منهم مجانا، وكذلك تؤمنهم من الأخطار إذا حصل عليهم شيء، أو حصل على والدهم أنه أمر أو حادث أو نحو ذلك، فالشركة تدفع ما يحصل عليهم من الضرر أو من الغرامات أو ما أشبه ذلك. فإن لم يحصل عليهم شيء فإنهم لا يردون عليه، بل الأموال التي يدفعها من حقهم، من حق هذه الشركة. فربما أن الإنسان يكون عنده في بيته 20 شخصا يدفع عن كل شيء عنهم كل شهر، مثلا يدفع 2000 دولار شهريا أو نحو ذلك، ومع ذلك لا يحتاج إلى هذه الشركة 10 سنين أو 20 سنة، لا يكون لا يعتريه هو ولا أولاده شيء من الأمراض أو العاهات أو المصائب أو نحو ذلك، فهذه الأموال تذهب عليه شهريا أو سنويا، تأخذها الشركة ولا ترد عليه شيئا، ويكون هذا أكلا للمال بغير حق. كذلك البعض قد تكون بيئته بيئة سيئة، ويتكون بلده بيئة، فيحصل كثرة الأمراض وكثرة المصائب، فتجد أهل هذا البيت دائما وهم يعالجون تحت العلاج، فالشركات التأمينية تخسر عليهم أكثر مما دفعوا بأضعاف مضاعفة، فيخسرون الشركة أكثر مما أعطوها، فيكون هذا غررا أيضا. فهذا تأمين على الأنفس. ومثله التأمين على السيارات، وهو أكثر شيوعا في هذه البلد، كثيرون الذين أمنوا على شري سياراتهم، وقد أفتى في ذلك بعض المشايخ، وكتب ابن محمود قاضي قطر رسالة في جواز التأمين على السيارات، وانخدع بهذه الرسالة كثيرون وأمنوا عليها، وقالوا إن في التأمين على السيارة فائدة، وهي كون الشركة تصلح ما وهى منها، تدفع التكلفة التي يتعرض لها من أي أمر وبأي حادث حدث، فتجده كل شهر يذهب إلى الشركة ويدفع لها قسطا من المال على حسب ما تطلب منه شهريا مثلا أو سنويا، وتستعد أنها تصلح السيارة وإذا خربت أو حصل عليه حادث أو تحمل ما نتج عن ذلك ولو كان كثيرا. والمفسدة فيها مثل ما ذكرنا، بل قد تزيد. العلة فيها ثلاثة أمور: الأول أنه قد يدفع ولا يحتاج إلى الشركة، قد يستمر 10 سنين وهو يدفع تأمينا على سيارته ولا يحتاج إلى الشركة مرة واحدة، فلا ترجع له إلى هذه الأموال. فبأي شيء تأخذها الشركة، شركة التأمين، وبأي شيء تستحل ماله وهي أن تخسر عليه شيئا. والعلة الثانية أن البعض قد يؤمن على سيارة قديمة الصنعة يكثر خرابها، فتجده بكل يوم أو في كل أسبوع يحصل عليها خراب ويأتي إلى الشركة وتخسر عليها كذا وكذا، فتخسر عليه أضعاف ما حصل من ما حصلت منه، فتكون هذه مفسدة أيضا وآكل للمال بغير حق. أنت أيها صاحب السيارة أخذت من الشركة أشياء أموالا صرفتها على سيارتك أكثر مما دفعت لها بأي شيء تستحلها. والعلة الثالثة أن الكثير من أهل السيارات متى أمنوا على سياراتهم فإنهم لا يبالون بارتكاب الأخطار ولا التعرض للمصائب، فتجده يسرع في أي مكان، وتجده يجاكر كما يسمون ويفحط ويعمل الأعمال التي فيها تهور وفيها مخاطرة كبيرة، وإذا عوتب على ذلك يقول: الشركة قوية، أنا قد أمنت على سيارتي، لا أبالي بما حصل، إذا حصل أي مصيبة أو شيء لا أتحمل منها ريالا، تدفع عني الشركة كل شيء. لكن نقول له: إنك خاطرت بنفسك، ربما أنك تهلك، وربما أنك تعرض لإصابة مسلم فتقتل مسلما بتهورك هذا، والشركة إنما تحمل عنك المال ولا تتحمل عنك الكفارة، كفارة القتل، صيام شهرين أو عتق رقبة. المفسدة ظاهرة، إذن فهذه مفاسد ظاهرة في هذا التأمين على السيارات. كذلك التأمين على التجارة، الذين يؤمنون مثلا على التجار يؤمن على تجارته التي بين يديه في دكانه مثلا أو في مستودعه، فيدفع عنها شهريا للشركة كذا وكذا مقابل أن الشركة تضمن له ما يحصل عليه من المصائب. إذا سرقت تجارته ضمنتها الشركة، إذا احترقت ضمنتها الشركة، إذا غرقت ضمنتها الشركة مقابل أنه يدفع لها، فإن سلمت فالشركة لا ترد عليه شيئا بل تأخذ ما دفع لها ولا وتستحله. هذا أيضا فيه المفسدة التي ذكرنا، وهو أن كثيرا من الناس يؤمنون على تجاراتهم فيدفع كل شهر مثلا أو كل سنة مبالغ من الأموال ومع ذلك يحميه الله تعالى ولا يحصل عليه ضرر ولا كساد ولا حريق ولا غير ذلك, والشركة تأخذ المال ولا ترد عليه شيئا. والقسم الثاني قد يحصل عليه حريق فتحترق مستودعاته التي فيها ملايين, فيكلف الشركات أن تغرم له هذه الملايين التي أذهبتها هذه الحرائق وما أشبهها, فيكون قد أخذ ما لا يستحق وكلفت الشركة وغرمها أموالا طائلة. لا شك أن هذه مفسدة. يرد أن كثيرا من الذين يستوردون من الخارج, من أمريكا مثلا أو من اليابان أو من بعض البلاد المنتجة, يأتي بهذه البضائع فتحمل في بواخر, ولا شك أنها تتعرض لخطر. فهو يقول إنني مضطر إلى أن أؤمن عليها. نقول له إذا كنت مضطرا إلى ذلك بأن فرضت عليك الشركة, إما الشركة التي تنتجها وإما الشركة التي طلبت استيرادها, فأنت مضطر للحال هذا, ولكن يكون تأمينك مؤقتا بأن تؤمن على هذه الباخرة وما فيها حتى تصل الميناء الفلانية, وبعد ذلك وبعدما تستلمها تقطع صلتك بشركات التأمين. هذا قد يكون من الضرورة حيث يفرض عليه قهرا, مع أن نقول إن المفروض أن الشركة المنتجة هي التي تؤمن عليه, وذلك لأنه لا يشترى منها إلا بعدما يصل إلى البلد التي طلبته. فالتجار مثلا في هذه البلاد إذا اشتروا البضائع مثلا من البلاد المنتجة اشترطوا عليها أن يصل سالما, سواء كان مطعوما كالأرز مثلا قد استورد من بعض البلاد من الباكستان مثلا أو من اليابان أو نحوه أطعمة, فالشركة التي ترسله تؤمن عليه إلى أن يصل إلى التاجر الذي اشتراه, ولا دخل لنا في الشركات المنتجة وتأمينها. وكذلك لو أن التاجر الذي هنا اضطر إلى التأمين فيكون تأمينه مؤقتا. فالحاصل أن هذا التأمين فيه هذه المفاسد ونحوها. وقد بحث فيه كثير من العلماء وذكروا مفاسده, وكتب بعض الباحثين الذين كلفوا بالبحث فيه من جهة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء, فكتبوا فيه بحثا طويلا يقرب من 200 صفحة, وهو مطبوع في مجلة البحوث. ولكن الكاتب معروف أنه يكتب ما وجد, فينقل كلام فلان وكلام فلان, ينقل من كلام هؤلاء الذين يجيزونه ويؤيدونه, وكلام هؤلاء الذين يمنعونه وينكرون مفاسده ومضاره, فلم يخرج بنتيجة سوى أنه جمع الأقوال التي قيلت فيه ما بين مؤيد ومفند. ولما عرض البنك على هيئة كبار العلماء قرروا بأن هذا النوع لا يجوز, الذي هو الضمان البنكي الذي هو التأمين التجاري, وأصدروا بذلك قرارا موقعا ملخصا في نحو صفحتين, مفاده أن هذا التأمين فيه مخالفة لقواعد الشريعة وفيه تعرض للخسران, تخسير للشركة أو تخسير للأفراد بغير فائدة. ولو قال الفارب مثلا إنني لا يضرني أن أدفع كل شهر 100 على أن أكون في أمان, فنقول هذه 100 احفظها 100 مع 100 مع 100 إذا حفظتها واجتمعت لك أفادتك في دنياك أو في آخرتك. وكذلك أيضا أن كثيرا من الذين يؤمنون سيما الذين ليس معهم إيمان رادع قد يصابون في بعض البضائع ونحوها التي لم يؤمنوا عليها فيتعرضون للأخطار حتى تدفع لهم الشركة مقابل ما وقعوا فيه من الأخطار ونحوها. سمعت من بعض مشايخنا قصة رجل في البلاد بريطانيا كان مؤمنا على أولاده وهم 6 أو 7 من الأخطار. ذكر أنه أصيب بكساد في تجارته انحلت تجارته وخسر وكثر عليه الدين فاحتال حيلة باطلة رجاء أن يحصل له عوض يقوم مقام تلك التجارة التي كسبت، فأركب أولاده الذين هم 6 في سيارة وسار بهم وجعلهم في صندوق السيارة، ولما أشرفت السيارة على عقبة في رأس جبل نزل بنفسه وترك السيارة تتدهده وسقطت من رأس عقبة ومات الأولاد كلهم وخربت السيارة. وجاء إلى الشركة وطالبهم فقال أريد تعويضا عن أولادي الذين قد أمنت عليهم، أريد عوضا عنهم دية لكل فرد، وأريد عوضا عن سيارة التي قد أمنت عليها سقطت من العقبة الفلانية وخربت ومات الأولاد كلهم. فأرسلت الشركة شركة التأمين من يتتبع الأمر ويتثبت فيه، فلما رأوا أنه صعد هذا الجبل أو هذه العقبة وأنه سلم لم يسقط معهم وأن سيارة سقوطها يتحقق أنه متعمد، وبحثوا أيضا في داخلة أمره ووجدوا أنه متحيل لأجل المصيبة التي حصلت عليه في ماله في كساده وإفلاسه، فتحققوا بذلك أنه متعمد إهلاك أولاده والعياذ بالله، فلم يدفعوا له شيئا بل رفع أمره إلى المسؤولين فحكموا عليه بالإعدام بالقتل تبعا لأولاده. فهذه مفسدة من مفاسد هذا التأمين، وبذلك يعرف أنه وإن اشتهر فإن العمل به فيه هذه الأخطار. ومع ما فيه فإن غالب الدول حتى دول إسلامية ودول عربية قد اشتهرت بإقرار شركات التأمين وتأييدها وتقويتها حتى يقولون أنها تريح المتخاصمين. فمثلا عندهم إذا حصل حادث في هذا الشارع بين سيارتين وهذا يقول أنت المخطئ وهذا يقول بل أنت المخطئ، لا يقولون مخطئ ولا غير مخطئ، السيارتان مؤمنتان تذهبان إلى شركة التأمين وتصلحهما معا سواء المخطئ أو المخطئ عليه، كل منهم لا يخسر شيئا سواء من تضرر كثيرا أو تضرر قليلا. ولكن مع ذلك كثرة الحوادث وكثرة الأخطار تؤيد أن هذا لا يجوز. تشاهدون مع بعض شركات التأمين فتوى صادرة هيئة كبار العلماء فيها جواز التأمين، ولكن إذا قرأتموها وجدتم أنه نوع من التأمين مباح وليس هو التأمين الذي تستعمله الشركات، هذا التأمين هو التأمين التعاوني وهو الآن تحت رقم 58. لما كثر البحث أو كثر السؤال عن التأمين التجاري وقالوا إن الدول الآن تعمل به، فأنتم إذا منعتمونا من هذا التأمين فاجعلوا لنا بدلا، اجعلوا لنا ما يقوم مقامه. فقالوا نرخص لكم في التأمين التعاوني فإنه لا بأس به. أفتوا بالتأمين التعاوني، ثم صدرت الفتوى وصوروها، صورتها هذه الشركات وصارت تستدل بها. كلما طلب من أحد فيطلب منك أن تأمن على سيارتك، هذا التأمين قد أفتت فيه هيئة كبار العلماء، هذه فتوى. فقل لهم هذا تأمين تعاوني وأنتم تأمينكم تجاري، وفرق بين الأمرين، بينهما فرق كبير. التأمين التعاوني هو قسمه تعاون، ليس يقصد منه المال، ولا يقصد القائمون عليه أرباحا تخصهم بأنفسهم، وإنما هو من التعاون. فمثلا أهل قرية محصورون معروفون، يتفقون فيما بينهم على جمع مال، من كل واحد مثلا 1000 أو 2000، إذا جمعوا هذا المال جعلوه في مصنع أو جعلوه في متجر، جعلوه في تجارة أو جعلوه في ورشة أو نحو ذلك، وقالوا غلة هذا المال وما ينتج منه زيادة على تكلفة العمال وزيادة على أجرة المكان نجعله تعاونا بيننا نحن أهل هذه القرية. فمثلا أصيب هذا بمصيبة في ماله نعطيه ما يخفف مصيبته، تحمل دينا لا يستطيع الوفاء نوفي عنه من هذا المال الذي في هذه المؤسسة أو هذا المال الذي جمعناه، كذلك ندفع الدية إذا حدث عليه حادث تحمل دية أو تحمل إصلاح سيارة أو ما أشبه ذلك، يدفع من هذا المال الذي جمع. وكذلك يدفعونه حتى في الأمور الخاصة الشخصية، حتى مثلا أنهم يزوجون منه الأعزب ويدفعون منه أجرة المستأجر ويساعدون منه من يريد مشروعا في تجارته، إذا كان إنسان يريد أن يتجر بتجارة يسيرة يعطونه ما يتوسع به حتى إذا أيسر بذلك رده عليهم، فهو تعاون ولا يقصدون من ذلك تجارة. وهكذا لو تتفق قبيلة من القبائل التي يكون أفرادها مثلا 1000 أو 500 فرد أو نحو ذلك، يقولون كل فرد من هذه الأسرة أو هذه القبيلة نأخذ منه 1000 أو 2000 ونجمعها ونتجر بها، نجعلها في تجارة ونجعلها في مصالحنا أيها الأفراد الذين جمعناها، من حصل عليه منا حادثة ساعدناه منها، ومن احتاج منا خففنا حاجته. فهذا هو التأمين التعاوني، ولا شك أن فيه منفعة، ولكن ليس هو لكل أحد. لو جاءها الأسرة مثلا أو هذه القبيلة، لو جاءهم أفراد من قبيلة أخرى وقالوا نريد أن نكون معكم، ما يقبلونهم ويقولون نحن مقتصرون على أبناء هذه الأسرة أو هذه القبيلة الذين هم من ذرية فلان، أو إذا كان جاءهم أفراد من قرية أخرى امتنعوا وقالوا لا نقبلكم، إنما نحن مقتصرون على في هذه القرية المحاطة بهذه المكان أو بهذا الاسم. فهذا هو التأمين التعاوني الذي صدرت فيه الفتوى. ننتقل إلى فقرة 59. ورد سؤال أو سؤالان من بعض الإخوان هنا في مسألة قد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وهو صرف الريال الورقي بالريال المعدني أو الفضي مع التفاوت. معلوم أن ذكرنا فيما تقدم أن أول ما صنع ريال من الفضة، وكان الناس يتعاملون به، والفضة لها قيمتها. ثم انقطعت الفضة وسحبت من الأسواق، وبقي هذا الريال الذي هو الريال الورقي. وجاءت أخيرا هذه الهواتف التي لا تفتح إلا بريال فضي أو نحوه، ويحتاج الذين يتكلمون فيها إلى هذه الريالات. فالحكومة أخرجت هذا الريال المعدني على هيئة الريال الفضي، ولكن قيمته أقل لأنه من المعدن، فهو بمنزلة القرش. قد كان هناك قرش من المعدن كنا نتعامل به قبل وجود الهلل، يكون هناك قرش ونصف قرش وربع قرش، كما أن هناك ريال ونصف ريال وربع ريال. الريالات من الفضة والقرش من المعدن. فخرج بعد ذلك أخيرا هذا الريال من المعدن، يستعمل في الهاتف في فتح الخط في الهاتف وفي المكالمات الهاتفية. فاحتاج الذين يتكلمون في الهاتف في الهواتف التي في الشوارع إلى هذه الريالات الفضية أو المعدنية. وأين يجدونها؟ لا توجد إلا إما في البنوك وإما في المؤسسة، ليست موجودة في الدكاكين غالبا. فماذا يفعلون؟ ليس كل أحد في استطاعته أن يذهب كلما أراد أن يحصل على 5 ريالات أن يذهب إلى المؤسسة ليصرف 5 بـ5. فعند ذلك صار هناك من يأتي بها ويقف لصرفها، يبسطها ويصرفها لمن يستفيد منها. فلما كان كذلك احتاج إلى فتوى في حكم هذا الصرف، فرفعت فتوى إلى اللجنة الدائمة، وتأخر صدور الفتوى مع شدة الحاجة. وسبب ذلك توقفهم فيها. ثم بعدما كثر الإلحاح وبعدما كثرت الفتاوى عندهم، أصدروا فتوى بالمنع أن ذلك لا يجوز. وكان الذي تشدد من اللجنة هو الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، كان متشددا في هذا الأمر. كانت اللجنة في ذلك الوقت 3 فقط: الرئيس هو الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ونائبه عبد الرزاق، والعضو عبد الله المغديان. هؤلاء هم اللجنة، بقوا مدة طويلة ليس هناك لجنة غير هؤلاء. فابن غديان توقف ولم يبدي موافقة ولا مخالفة، وعبد الرزاق تشدد وقال لا أوافق، بل لا يجوز. والشيخ عبد العزيز تحير مع من يكون، فمع طول الإلحاح ومع كثرة الأسئلة أصدروا فتوى بمنعها، وعللوا بأن الاسم واحد، هذا ريال وهذا ريال، فإذا كان ريال وريال، ولو كان هذا فضة وهذا معدنا وهذا ورقا، الاسم واحد والمسمى واحد والمصدر واحد، فلا يجوز التفاضل فيما بينها، وسواء كان هناك حاجة أو ليس هناك حاجة. هذه فتوى اللجنة. ثم سئل عنها الشيخ محمد بن عثيمين قبل صدور فتوى اللجنة فأفتى بالجواز، ونشرت فتواه في إحدى الصحف، ولا تزال مصورة في كثير من الدكاكين الذين يبيعونها. وكتبت أنا أيضا فتوى فيها، وصورت في كثير من المحلات الذين يستعملونها ويبيعونها، وكان ذلك أيضا قبل صدور فتوى اللجنة التي تأخرت مدة. ولما صدرت فتوى الشيخ ابن عثيمين توقف الشيخ ابن باز، فلم يجزم بالتحريم، ولكنه يتوقف ويقول التورع تركه، اتركوه تورعا دون أن يجزم بالمنع. ولعل الصواب جواز ذلك، جواز المفاضلة. أولا قلة الريال المعدني، فإنه لا يوجد في كل الدكاكين، إنما يوجد نادرا وعند من يجتلبه. وثانيا أن هؤلاء الذين يحضرونه يتكلفون في إحضاره، فإذا كان لا يوجد إلا في المؤسسة، مؤسسة النقد، فإنه يحتاج إلى أن يستأجر سيارة مثلا بعشرين ريالا، ويذهب معه مثلا بأربعة آلاف، ثم يحولها إلى ريالات معدنية 4000. ومعلوم أنها تحتاج أيضا إلى أجرة حتى يوصلها إلى محل الذي يصرف فيه، فقد يحتاج إلى سيارة أخرى بعشرين ريالا مثلا توصلها. هذه التكلفة أباحت له أن يأخذ عوض ذلك ما يخفف عنه تكلفته، وأن يبيعها بأقل، يعني يبيع 9 بـ10 ورقة أو نحو ذلك. وأيضا فإن الحديث ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ونحن نشاهد أن بينها اختلاف، فإن المعدن ثقيل والأوراق خفيفة، فالذي ذهب بـ4000 يجعلها في كفه، يطبق عليها كفه ولا يظهر منها شيء، أو يجعلها في مخبأه ولا يشعر أحد بأن معه شيء. أما 4000 معدن فإنه يحتاج إلى أن يجعلها في كيس كبير، وقد لا يستطيع أن يحملها وحده، قد يستأجر من يحملها معه إلى أن يوصلها إلى سيارته، قد لا يستطيع لا تحمل معه من المصرف مثلا إلى السيارة إلا بـ5 أو بـ4 بأجرة. إذن فهذا الثقل والخفة نوع من الاختلاف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وأيضا فبينها فرق كبير آخر، وذلك لأن الأوراق تتعرض للتلف كثيرا عندما خرجت وبدأ التعامل بها. زرنا أحد المشايخ من كبار المشايخ القدامى، فقلنا له أو سألنا: ماذا نفعل بهذه الأوراق التي تأتينا، هذه النقود إنها عروة للأخطار؟ ثم أخذ يعدد الأخطار التي تعرض لها، فقال: الماء يغرقها، والنار تحرقها، والفأر يخرقها، واللص يسرقها، والريح تفرقها، فهذه تتعرض لها. صحيح أنه قد يقال مثلا اللص يسرق المعدن ويسرق الأوراق، ولكن النار تحرقها، إحراقها للنقود المعدنية أقل، والريح تفرقها، يختص أيضا بالأوراق لخفتها، بأنه قد رأينا إنسان أخرج معه أوراق فجاءتها ريح فحملتها ولم يدري أين ذهبت، ذهب يتبع واحدة والبقية ضاعت عليه. وكذلك أيضا إن كان أحد الإخوان له نقود في جيبه وامرأته ضريرة فغسلت ثوبه وهي لا تدري أن فيه نقود، واضمحلت النقود بغسلها، عندما غسلتها بالغسالة امحت النقود وضعت وتمزقت، فالماء يغرقها وتتلف، والفأر يخرقها. الأرض مثلا ذكر لنا كثير أنهم خزنوا نقود، ربطات نقود، وجاءوا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وقد أكلتها الأرض. إذن فهي تتعرض للأخطار، وليس كذلك النقود المعدنية ولا النقود الفضية، فدل على التفاوت بينها. ثم في عهد الملك سعود وبطل التعامل بها وجدد غيرها، في عهد الملك فيصل، ثم بطلت التي في عهد الملك فيصل وجدد بدلها في عهد الملك خالد، ثم بطلت وجاء بدلها في عهد الملك فهد. الأوراق القديمة التي كانت في عهد الملك سعود لا يقام لها وليس لها قيمة إلا أن تشترى، لأنها كما يقولون أنها من المتاع القديم أو الآثار أو ما أشبه ذلك أو التذكار، وإلا فلا تقبل. أما المعدنية فإنها لا تزال تستعمل. القروش التي كانت في عهد الملك عبد العزيز لا تزال مستعملة ولها قيمتها، ولم تسقط قيمتها، ولو سقطت لأمكن أن تعمل عملا آخر. لو مثلا انتهى العمل بالأوراق وانتهت مهمتها بطل التعامل بها، فليس لها إلا الإحراق، بخلاف الريالات المعدنية يمكن أن تسبك ويصنع منها أواني ويصنع منها أباريق ويصنع منها حديد ينفع. وأيضا لو مثلا أنها كسدت في بلد فإنها تقبلها البلد الثاني وتعملها كما تعمل قطع الحديد وينتفع بها. فهذا ونحوه دليل على الفرق، على جواز التفاوض بينها، وأن هذا هو اختلاف كبير. خرجت بعد ذلك بطاقة صغيرة مكتوب فيها 50 ريال، بطاقة هاتفية أيضا، يدخلها صاحبها في الهاتف ويكلم بها ويقرع الهاتف بمقدار، ثم بعد ذلك يستخرجها وقد نقصت قيمتها، ثم لا يزال يكلم بها حتى يكلم بمقدار 50 ريال فضي أو معدني. هذه البطاقة هل يجوز التفاضل فيها أم لا؟ لأن بعض الناس يتحصل عليها من البريد مثلا، أو يتحصل عليها من المؤسسة وقيمتها 50، ويبيعها 52 و55. الذي يظهر أن ذلك جائز، يعني لأنها إنما هي سلعة من السلع، ولو كان مكتوب عليها أنها كذا وكذا، ولأنه قد يحتاج إليها، ولأنها ليست متيسرة ولا متوفرة لكل أحد، والذين يحضرونها قد يتعبون في إحضارها، فلعل ذلك مسوغ لجواز المفاضلة، مع أن النفس تكره ذلك لقلة لخفتها، فليست مثل النقود الثقيلة. النقود المعدنية ثقيلة ولحملها مؤونة، والنقود المعدنية لها قيمة، وهذه مثل الأوراق ليس لها قيمة بعد كسادها. ننتهي من هذه البقرة فقرة 60، نتكلم على بطاقة اسمها بطاقة سامبا. اشتهر بنك من البنوك وهو البنك الأمريكي، وربما أيضا قلده غيره فأخرج هذه البطاقة ونشروا لها دعوة، وصار دعاتهم يذهبون إلى الدوائر يعرضونها على الموظفين ويعرضونها على العمال، يقولون إن هذه بطاقة فيها تسهيلات وفيها فائدة وفيها تنزيلات هائلة وفيها منفعة وفيها وفيها. فانخدع بهم كثير من الناس واشتروها. تشترط عليهم البنوك أنهم يدفعون مقابلها مال سنويا مثلا أو دفعة واحدة، هذا مقابل التسجيل 200 أو 250 أو نحو ذلك، تأخذه يأخذه البنك دفعة واحدة وربما أعلى دفعات. هذه مصلحة البنك، وللبنك مصلحة أخرى وهو أن هذه البطاقة لا تصلح لكل أحد، لا يشتري بها من كل أحد، وإنما من أناس مخصصين. فيتفق مثلا مع 100 بقالة أو 200 تموينات أو 200 أسواق من الأسواق الكبيرة التي فيها السلع المتوفرة من كل ما يطلب. فهذه المؤسسات أو هذه البقالات ونحوها تدفع للبنك، تدفع له إما شهريا وإما سنويا على أنه يحيل عليها. يشترط عليها أنكم تنزلون لمن جاءكم بهذه البطاقة، من جاءكم يحمل هذه البطاقة، فبدل ما إذا اشترى منكم مثلا 100 لا تأخذوا منه إلا 80، وهكذا يعني أسقطوا عنه الخمس أو نصف الخمس العشر أو نحو ذلك. وهكذا تنفع هذه البطاقة مثلا في المطاعم وفي الفنادق، يعني نوع منها، هذا الفندق سجل عند هذا البنك، وبعدما سجل صار يحيل عليه. أنت يا صاحب البطاقة يعطيك البنك كشف أنك تشتري من البقالة كذا ورقم البقالة كذا وبقالة كذا 20 بقالة أو 100 بقالة أو 20 تموينات أو 100 أو 200، فهؤلاء هم الذين يخفضون لك. وكذلك أيضا الفنادق فندق كذا وفندق كذا، وكذلك مثلا المحطات تنزل لك محطة كذا ومحطة كذا، محطات بنزين مثلا، وكذلك الورش يحتاج إلى إصلاح، ورشة كذا وكذا وكذا تسقط عنك ولا تذهب إلى غيرها. فينتفع من العمال الذين يأخذون البطاقات بما يدفع له من الأموال، وينتفع بما تعطيه تلك البقالات أو التموينات من الأموال، فإنها تدفع له شهريا أو سنويا، فيربح من هنا ومن هنا ولا يخسر شيء، لا يخسر البنك إلا أنه أخرج هذه البطاقة. ويدعي أنه سهل بذلك على كثير من الناس، وأنه ونحن نقول قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذه البطاقة وبأنها لا تجوز. وعللوا فقالوا أولا أنها تعامل مع بنك، والتعامل مع البنوك لا يجوز، وذلك من باب ولا تعاون على الإثم والعدوان. ففيها تشجيع له، وفيها تنمية لأمواله، وفيها أنه يأخذ أموالا بغير حق، إخراجه لهذه البطاقة لا يكلفه، ومع ذلك تعطيه أنت أيها الحامل لها أموالا، وتعطيه هذه البقالة، وتعطيه هذه الأسواق، وتعطيه هذه الورشة مثلا، ويعطيه هذا الفندق، وتعطيه هذه المحطة ونحو ذلك، يعطونه أموالا شهرية، فيجمع أموالا طائلة، وهو لم يخسر شيئا. ثانيا، أن هؤلاء الذين يزعمون هذا التنزيل، الأصل أنه تنزيل وهمي، وذلك لأنهم إذا عرفوا أنهم قد سجلت أسماء سجلت اسمه عند البنك، وأن البنك سوف يحيل عليه هؤلاء الذين حملوا هذه البطاقات، يأتيه مثلا كل يوم 100 زبون أو مئات كلهم يشترون منه، فإنه سيربح. ماذا يفعل؟ يرفع في السعر رفعا مستمرا لمن يحمل البطاقة ولغيرها، فبدل ما تكون مثلا حذاء ب40 يجعلها ب50، وبدل ما يكون الكيلو مثلا ب10 يجعله ب14، ويقول الناس يأتون إلي طوعا وكرها، لا بد أن هذه البطاقة تدفعهم إلى أن يأتون إلي. فإذا جاءه هذه البطاقة بدأ، وكان السلعة التي عند غيره ب14 يبيعها ب18، ثم يقول أسقطت عنك 4، هي ب14 مع أنها ب14 عند الآخرين، فلا يكون فيه تخفيض لك يا حامل البطاقة. قد يتوهم حامل البطاقة ويقول إنني أتيت أنا وواحد ما معه بطاقة واشترينا سلعة واحدة فأسقط عني 5 ولم يسقط عنه، ذلك دليل على أنها نفعتني. نقول لو اشتريتها من غيره لوجدتها ب5 أو أرخص، لو اشتريتها من غير هذه البقالة من غير هذه التموينات. فجرد، اذهب إلى هذه الأسواق التي سجلت عند هذا البنك وأحال عليها أصحاب البطاقات، تجد أسعارهم مرتفعة. اذهب إلى غيرهم من لم يسجلوا، تجد أسواق أسعارهم منخفضة رخيصة، يعني عادية. فهذا دليل على أنهم يريدون اكتساح الأموال. وفيها أيضا ضرر على الآخرين، الآخرون الذين ما سجلوا سيتضررون، لأن الذين سجلوا مثلا عند هذا البنك قد يكونون 1000 بقالة، وفي الرياض مثلا 80,000 بقالة أو أكثر، فأين هؤلاء؟ سيتعطلون؟ ينصرف الناس إلى هؤلاء الذين هم 1000 فقط ويتركون الباقين يتعطلون؟ يتضرر الآخرون، ففيها ضرر عليهم، والضرر لا يزال بنفع بعض، يعني لا يجوز أن تنفع شخصا وتضر آخر ولو أن لك مصلحة. ولا شك أن أصحاب البقالات أو الدكاكين الذين ما سجلوا يتضررون حيث ينصرف الناس عنهم، فتجد مثلا صاحب المحطة الذي ينزل لأجل البطاقة تجد الناس عنده بسرعة متتابعين، وإلى جنبه آخر لا يأتيه أحد. لا شك أن في هذا ضرر على هؤلاء الذين ما سجلوا، مع أن هؤلاء يبيعون بالسعر المعتاد. فعلى كل حال، هذه المبررات التي ذكر العلماء، ذكر المشايخ أنها سبب في منع التعامل بهذه البطاقة. هناك بطاقة أخرى تسمى بطاقة الأمانات، تحت رقم 61. هذه تعطيها بعض البنوك للمتعامل معهم، وفائدتها تخفيف التخفيف عن حمل النقود والدراهم، فهو إذا كانت معه هذه البطاقة وعند البنك له رصيد جاء إلى كبينة من الكبائن التي فيها دراهم وأدخل هذه البطاقة فيها وعنده رقم سري غمزه فخرج له نقود بقدر 4,000 أو أقل أو 5,000 لا يزيد كل يوم إلى أن يخرج بقدر ما عنده من الأمانات فيختفي بذلك عن حمل الدراهم. هذه تفعلها شركة الراجحي، ظاهر أن هذه لا بأس بها، ولو أنها مثلا تأخذ عليها فائدة، يعني أنهم سهلوا عليك حمل النقود بدل ما تحملها إلى مكة مثلا أو إلى المدينة أو إلى القصيم مثلا أو إلى أطراف البلاد وتتعرض للأخطار، تحمل هذه البطاقة وتأتي في كل بلدة كبينة وتغمزها فيخرج عليك ما تحتاج إليه. ننتقل إلى فقرة 61، الجوائز التي تدفعها بعض المحلات والمؤسسات لمن يتعامل معها أو يشتري منها. كثرة في هذه الأزمنة، إذا فتح الإنسان دكان ورأى أن الناس لا يشترون منه أعلن أن عنده جوائز لمن يشتري منه، أن من اشترى منه بكذا وكذا فإن له جائزة، إما أن يبيعه برخص وإما أن يعطيه سلعة زائدة على ما اشترى منه أو كذا وكذا، فيكون ذلك سببا لتهافت الناس عليه. القصد من ذلك إما أن يشتهر ويعرفه الناس، وإذا عرفوه كثر ذكره في المجالس وكثر ذكره في الأسواق وكثر ذكره في الدوائر، وقيل فلان عنده من السلع كذا وفلان يبيع كذا وكذا، فإذا اشتهر كان ذلك مثل ما يسمى بالدعايات، دعاية له، فهو ما قصد إلا أن الناس يعرفونه. قد يعطي هذه الجوائز حتى لمن لم يشتري، إذا فتح مثلا هذه الأسواق لأول مرة أعلن أن من أتى إلينا ومشى علينا ولو لم يشتري فإننا نعطيه جائزة كذا وكذا، سواء كانت ثمينة أو رخيصة أو ذلك، فإذا سمع الناس بهذه الإعلانات تهافتوا إلى هذه الأسواق وجاءوا إليها، الذي يشتري والذي لا يشتري، فبعد ذلك يكثر التحدث عنها حتى ينتشر لها سمعة وينتشر لها ذكر فيما بين الناس ويعرفها الناس ويأتون إليها. فهذا مقصد للمقاصد. وأكثرهم لا يعطون الجائزة إلا لمن اشترى، فيقول مثلا من اشترى منا 100 فله سلعة كذا تساوي 5 أو تساوي 10، من اشترى منا بكذا وكذا، يفعل ذلك مثلا أهل الأسواق وأهل المحطات مثلا وأهل التموينات وما أشبه ذلك، فيريدون بذلك أن الناس يتهافتون عليهم وأنه يعتز سوقهم وتعتز بضاعتهم وتجارتهم. ويذكر لنا بعضهم يقول إن هناك أناس فتحوا دكاكينهم وبسطوا فيها وجلبوا إليها كل السلع التي يمكن جلبها، ومع ذلك لم يأتي إليهم أحد، فكان ذلك مضطرهم إلى أنهم انتقلوا منها وتركوا أجارهم الذي دفعوه وخسروا فيه، وذلك لعدم معرفة الناس بهم أو لعدم إتيان أحد إليهم، لأنهم لم ينتشر لهم سمعة ولم يعرف عنهم خبر ولم يكن لهم دعاية وما أشبه ذلك. فكان هذا من الأسباب في أنهم جعلوا هذه الجوائز ونحوها، وصار يبذلون هذه الجوائز حتى يجيب الناس إليهم، حتى الذين يبيعون مثلا الدواجن الدجاج ونحوها قالوا نعطي جائزة لمن اشترى مثلا 100 رأس أو 50 أو نحو ذلك له جائزة كذا وكذا، ما قصد من ذلك إلا جلب الناس. المفسدة في ذلك أنهم يحسدون غيرهم، لأن العامة إذا علموا أن هذا سيبيع برخص سيبيع مثلا ويدفع جائزة جاءوا إليه ولو من مكان بعيد، فعند ذلك يتعطل الآخرون الذين لم يدفعوا هذه الجوائز. ثم الغالب أن هذه الجوائز جوائز وهمية من كاسب المال ورخيصة، ولكن يظهرون لها اسما يرفعونه به حتى تجذب الناس. نحن نقول إن كنت قريبا من هذه البقالة وتشتري منهم بكل حال سواء فيه جائزة أم لا فلك أن تشتري منهم، وإن أصبت الجائزة أو المسابقة فلك أن تأخذها. فأما أن تتكلف من 20 كيلو وتذهب إليهم لتشتري حتى تكتتب في هذه المسابقة وتنظر، فربما تصيبك هذه المسابقة وربما تخسرها، حتى أن بعضهم يدفع سيارة قيمتها 80,000 أو 100,000 في المسابقات. فإذا كنت تشتري منهم بكل حال فلك أن تأخذ الجائزة إن خرجت باسمك، وأما إذا كنت لا تشتري منهم إلا لأجلها فننصحك ألا تدخل في هذا وألا تشتري لأجلها وألا تتكلف، وأن تعمل العمل الذي يقلل من معنويتهم، وأن تنصح إخوتك وجيرانك ألا يذهبوا لأجل هذه المسابقات التي يقصد أهلها اكتساب الناس وإقبال الناس إليهم وإضرار الآخرين الذين لم يجعلوا هذه الجوائز ولا هذه المسابقات ولا هذه الأعطيات. قد ذكرنا قريبا أنهم مع ذلك يزيدون في الثمن، فأولا يكثر الناس الذين يتهافتون إليهم فتعظم أرباحهم، وثانيا يزيدون في السلع، فبدل ما يبيعون السلعة مثلا يبيع الناس بعشرة يزيدون فيها ب12، يجعلونها ب12، فيأخذون الأموال من هؤلاء العمال الذين يأتون إليهم فيشتري منهم كل يوم مثلا 1,000 إنسان، يربحون على هؤلاء 1,000 مثلا 100,000، كل يوم يربحون 100,000 مثلا، والسيارة إنما هي لواحد كل شهر مثلا التي قيمتها 80,000، وهكذا الجوائز الأخرى. فبكل حال لا شك أن مثل هذا تشجيع لهؤلاء الذين يكتسحون الأموال ويأخذونها بغير حق، فنحن نقول لا تشتروا منهم لأجل الجوائز التي تدفعها هذه المؤسسات ولا تدخلوا فيها، ولو أعطوكم ولو خفضوا لكم ولو فعلوا ما فعلوا فإن ذلك من أخذ أكل الأموال بغير حق. يستفتين كثير منهم من أهل هذه المحلات ويقولون إذا لم نجعل هذه الجوائز كسدت سلعنا ولم يأتنا أحد واضطرنا إلى أن ننتقل. الجواب نقول لهم خفضوا في السلع، وأنتم يا أهل الدكاكين التي تعطلت دكاكينكم خفضوا في الأجار، فإذا خفضتم في أجرتها خفض المستأجر في السلع، ومتى خفض فالناس يقصدونه لأجل الخفة ولأجل قلة القيم، فيكون هذا دافعا لكم إلى أنكم تربحوا. أصحاب الدكاكين يقولون تعطلت دكاكيننا فلا بد أن نجعل لمن ينزلها جائزة، وأصحاب الدكاكين الذين ينزلون يقولون تعطلت سلعنا فلا بد أن نجعل لمن يشتري منا جائزة. فلو أن أهل الدساتين خفضوا في أجرتها، ثم المستأجر خفض في قيام السلع، واشتهر هذا التخفيض تخفيضا ظاهرا بينا، لحصل المقصود واشترى منهم من يريد التخفيض واقتدى بهم الآخرون الذين يبيعون بثمن رفيع، اقتدوا بهم وحصل بذلك رخص الأسعار الذي فيه مصلحة للخاص والعام. لنتوقف ها هنا، بقي عندنا مسائل تتعلق بالشركات وبعض أنظمتها، نأتي إليها في درس آتي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.